الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء في هذه الأمسية الطيبة وفي هذه البقعة الطاهرة المباركة عن الشباب الذين هم أمل الأمة. وحديثي عن الشباب ليس من باب الشعارات، ولكنه من باب الحقائق، فما أقتنع به وأقره بأن الشباب يمثل مرحلة من العمر خصبة فيها تتفجر الطاقات وفيها تتفتح الآفاق، وفيها يدرك ويحقق الشاب ذاته. ولذلك يقول العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: من خلق للعلم شف جوهره من الصغر. يعني الذي خلق للعلم والقيادة والريادة تظهر عليه مخايل النجابة منذ الصغر. وقديما قالت العرب: السؤدد في السواد. السؤدد الذي هو الرقي والسيادة والمجد لا يصنعه صاحبه إلا وشعره أسود، ولا يمكن أن يسود أحد بعد أن يشيب رأسه إلا إذا كان قد ساد في الشباب. السؤدد في السواد، في السواد أي في سواد الشعر. ولذلك هذه المرحلة التي تمثل الإرادة القوية، الحماسة العالية، العاطفة الجياشة في هذه المرحلة. ولذلك تجد وقود، وأرجو أن أكون دقيقا في عباراتي، وقود جميع الحركات الإلحادية والإسلامية شباب، والذين يدافعون عن المجون وينشرونه والفساد ويبثونه هم من الشباب. لذلك هذه المرحلة تعتبر من أخطر مراحل العمر من العمر وأزهاها. ولذلك يسأل عنها العبد يوم القيامة سؤالا خاصا بعد أن يسأل عن تفاصيل العمر وعن شبابه فيما أفناه، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه أربع لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد، معناه قبل أن يثبت على أرض القيامة وقبل أن يعتدل في وقوفه يسأل، وهذا يدل على أن السرعة في السؤال قبل أن يستوي واقفا. لا تزول أو قبل أن تضطرب وتتحرك بعد الوقوف قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين. وخص الشباب بالذكر لأنه من المراحل المهمة جدا. طيب، الشباب بهذه المرحلة ينبغي أن نعتبره كنز من أعظم كنوز الأمة. الآن البلد فيها تنمية ولا ما في تنمية؟ ها؟ ما تخاف يا أخوان، البلد فيها حريات يا أخي، ما تخاف. البلد فيها تنمية ولا ما فيها تنمية؟ فيها تنمية، نكذب يعني ولا كيف؟ لكن ما في تنمية في الإنسان، في تنمية في المباني، تنمية في المعاني ما في. في كم كبري الحمد لله، ومشروع كم كبري والحمد لله جيد، يعني ما كعب، وفي طرق يا أخي كل مرة ما شاء الله تلقى طريق. زمان الطرق الموجودة قدر ذا ما شاء الله، البنزين يقول لي بقى راجل أنا كان بيجيبه بالطف، والبقالات ما تديك الدرب. في تنمية لكن ما في تنمية في الإنسان. الشباب كنز ينبغي أن يستثمر، وثروة ينبغي أن تفجر في الخير، وتستثمر في البر، وتعمل في الفضيلة. ولذلك أقول ينبغي أن نعتبر الشباب كن، أن نتعهده منذ الصغر. وأرجع إلى كلام ابن القيم: من خلق للعلم شف جوهره من الصغر. شوف أجد العالم يبقى عالم مما هو صغير، يصنع إذا شاب أن يكون عالما، لكن بعد ما يشيب ما يبقى عالما. عادي يعني العلم ده حيتكبله في راسه، لازم يتحرك، لا بد يفتح كتب، لا بد يدخل مكتبة، لا بد يساهد، لا بد يطلع، لا بد يقارن بين المخطوطات، لا بد يحضر، لا بد يستمع، لا بد يسأل. بهذه الأدوات والوسائل بتوفيق الله يكون نواة وبذرة لعالم وفقيه. فبالتالي من أعظم إشكالاتنا أننا لا نعامل الشباب ككنز. أطفالنا الصغار الذين نشكو عقوقهم ينبغي أن نقر بسوء تربيتهم. يعني أبو يقول لي الولد ما طايعني وبينبذني، أنت كده بتنبذ نفسك ليه؟ لما تقول لي ولدي عاق معناه تربيته شنو؟ ها؟ سيئة وفاشلة. رباب له، ما تقول لي خيلان، ما تقول لي خيلان. الآباء ما بيحبوا لطفهم، يقول لي تأصوا ما حتنفع، عامل لي زي خيلانة كده، حتى خيلان مالك ومال لي. والله العظيم كثير من الآباء يقول لي أولاده أنتم ما حتنفعوا، عامل لي زي خيلانكم. يا خيلانه خيلانه ما كنت الخيل ندوك مرة أم الأولاد ده تجي تعمل فيه هنا تنطق تقول الخيلان خيلان ماله. فبالتالي سوء تربية. وأنا أقر بشيء، أقر بأن الكثير من الشباب اليوم يعاني فراغا كبيرا على مستوى الأفكار وعلى مستوى الروح. هذه ما عندي فيها إشكال، ولكنني أحمل العبء الأكبر والوزر الأعظم للمجتمع بكل شرائحه وقطاعاته، ولا أستثني أحدا. بمعنى إذا قلنا أن الشباب شريحة، أن الشباب شريحة فاسدة أو متخلفة، فهي جزء من مجتمع يمثلهم. بمعنى الآن الناس يقول لي طلاب الجامعات يا شيخنا وطلاب الجامعات سبوا، طلاب الجامعات عملوا وبنات الجامعات عملوا. طلاب الجامعات ده من وين؟ ده من الثانوي صح؟ في زول بيخش جامعة بدون ثانوي؟ في الثانوي كانوا بيقروا شنو؟ وكانوا بيتعلموا شنو؟ وعلى شيء على أي شيء تربوا؟ يبقى هذه مشكلة. في الأساس قروا شنو؟ أسروا وين؟ ستجد لو أن لمن الشباب وقلنا بأن الشباب فيه عجز وفيه ضعف وفيه إحباط وكل ذلك موجود، وفيه ضياع وفيه مجون، وفي بعضهم مجون وليس في كلهم، وفي بعضهم من حلال وليس في كلهم، فهؤلاء يرجع وزرهم إلى الأسر والمناهج والمدارس والمؤسسات وصروح العلم ومحاضن التربية المختلفة التي فشلت وعجزت أن توجد جيلا مستقيما. طيب يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه القيم ورسالته الفذة التي وسمها بقوله: تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر. يقول فيها بيتكلم 200 زول بيبقى طفل، 200 بيسموه صبي، 200 بيكون مراهق، 200 يطلق عليه شاب. متى يكون كهلا؟ يتكلم عن مواسم العمر وعن استثمارها، وهو يعتبر أن مرحلة الشباب من أجلها وأكثرها عطاء. لذلك قال: اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك، لأن ما ستفعله من الطاعات وأنت شاب ستعجز عنه بعد أن تصير هرما، كطول القيام وطول التهجد وطول الخدمة بين يدي الله وقيام الأسحار ومجالدة العدو ومدافعة الباطل واحتماله. ذلك كله لا يكون لكهل، إنما يكون لشباب. فاغتنم 5 قبل 5 ومنها شبابك قبل قبل هرمك. قال ابن الجوزي في تنبيه النائم الغمر، قال: وسلفنا ينظرون إلى الأطفال يلعبون في الشارع، يلقوا شفع بيلعبوا، يعرفون من يقود ومن لا يقود، ومن يسود ومن لا يسود. يعني في الشارع الشفع بيلعبوا، يجي واحد من السلف يقول له ده بعدين حيطلع عالم، ده حيطلع قيادي، ده بعدين ما حيطلع حاجة. قالوا له كيف تحلم، كيف تعرفون ذلك؟ قالوا من خلال روحهم وألفاظهم. قال إذا قال الشاب الطفل الصغير بأقرانه وأنداده من يلعب معي، هذا يقول، وإذا قال مع من ألعب هذا لا يقول. أشوف جثمين في شافع، الأولاد كلهم قدروا يقودهم، تلقتها يقولوا حاين بهم، يقولون تعال نعمل كده، تعال نصطاد القمري، تعال نتفرك، هم شورا لما نلعبوا يقسموا، يقول انت امشي بجاي، انت خليك بجاي، انت خليك بجاي. ده روح القيادة فيه ظاهرة، ولفظه دال على ذلك، من يلعب معي. واحد قال شنو مع من شنو العب، فريق ولا ما فريق؟ ها انا مع من يقول لهم، واحد يقول لهم ان العب معي منه. فمخايير النجابة وعلامات القيادة تظهر منذ نعومة الأظفار. طيب إخواننا، في حاجة في الأطفال أنتم بتلاحظوها جيد في التربية، الحافظ القاسم ابن محمد البرزالي رحمه الله تعالى، شيخ الذهبي، شيخ الإمام محمد ابن أحمد ابن محمد الذهبي، أبي عبد الله الذهبي، شيخه القاسم ابن محمد البرزالي الذهبي، قال كنت في الكتاب شافع في الكتاب صغير، قال فقال لي البرزالي كلمة صيرتني عالما، كلمة عارف قال إشنو؟ قال نظر إلي وأنا أكتب فقال لي يا بني خطك يشبه خط المحدثين، قال فوقع في نفسي آنذاك أن أكون محدثا. شافع صغير قال له خط يدخل محدثين، اللحظة دي قال بينه وبين نفسه قال أنا لازم أبدو محدث. شافع بيجي محدث بعد عملية كبيرة. ولذلك أقول أطفالنا أمانيهم وطموحاتهم تنشأ معهم وتترعرع معهم حتى تصير كبيرة إلى كبيره. تلقى شفع يلعب بالرملة ويعمل بيوت بتاع شنو؟ بتاع طين، ويسوق له عربية بتاع شنو؟ صفيح، صح؟ ده كان زمان، حتى في شافع يسوق له عربية صفيح يلعبوا الاتوجات شنو؟ الاتاري ده يسوق العربات بالاتاري ده. لكن انا ما نسيت، ضربت لنا زمان نحن كنا بنجيب العلب اللبن الفاضيه ونجي لزوج كبير ويقوم يصفيح علينا ويعمل لنا عربيه، ويجينا علب الصلصه يعمل لنا بيها اللساتك ونسوق، والواحد يسوق عديل كده يعني ويعمل فيه يعني زي بارلون بوري دحو من الشارع يعني. ده لا شك انه رغبه وطموح تتولد في نفوسهم. في اطفال لكن صغار في اعمارهم، كبار في عقولهم ومفاهيمهم، ده كثير جدا. يعني في شافع يسالك سؤال انت بتحترمه، تعرفوا انه ده سؤال دول ما صغير، عقله كبير جسمه صغير. وفي نوع ثاني معلش اسمحوا لي يعني، يقول لك طول وطول السخلة، طول وطول النخلة، وعقله شنو؟ عقل السخلة يعني طويل وشنو؟ وأهبل. في نوع زي ده، وفي شفع شافع لكن والله كلامه مليان. يعني قديما تكلموا عن نجابة الأطفال، تكلموا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الطفل الصغير الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يلعب، وهو يدل على أن الطفل مهما كان لابد أن يلعب. شوف الطفل كان ما لعب ما بيكون مستقيم ما متوازن لازم يلعب. لما الأمهات يضايقوا لما نجي شنو وسخان همه في الغسيل والصابون ده جزء دي رأس. شوف دي فراغات في النفس لا بد أن تملأ. والما بيلعب وهو شافع بعد ما يعجز بيلعب بالمناسبة والله يكلمك أجهزة ترجعه كبير بيلعب ده زمان ما لعب عشان كده خليه يلعب يكمل لعبه له صغير داري وفيه يعني محصل شنو مش خليه يلعب يتخبط بالطين ده ويتخبط بالتراب ويجي وما تضايقه منه. هذه جوعة كجوعة الطعام والشراب عاطفة لابد أن تملأ. فأنا صلى الله عليه وسلم طفل يلعب يستاخذ اللعب كسائر الأطفال. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله قال لي يا أخي تمشي لي المشوار ارسله. قال أنس يحكي لولده ثابت بن أنس شوف بعد ما كبر يحكي القصة لولده ثابت. قال له كنت ألعب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما تأخرت وأبطأت على أم سليم قالت يا أنس أين كنت؟ قال لها أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته. قالت له وما بعض حاجته؟ لفضول الأم. قال ما كنت لأبشي لك سره. ده لمنه ده فهم شافع تخيل قال لي أمه ما كنت لأبشي لك سره. قال أنس وقد بلغت 90 لولده ثابت. أما يا ثابت إلى الآن لم أحدث بذلك أحدا ولو كنت محدثا أحدا لحدثتك أنت. الرسول رسل وين لحد ما مات دول عرف ما فيه لا مرته لا أمه لا جناه وهو شافع صغير كان. يا أخي نحن شفعنا أدون الشمارة والله يجيبوا لك الشمارة وفي أمهات يستعملوه للحاجات زي أتاني يجيب لهم للشيء يخدشوا دي تربية والله العظيم. شوف فبالتالي لما تتأمل نجابة الأطفال تستغرب في نجابة أطفال صغار آتاهم الله عقولا كبيرة. ومن ذلك عبد الله بن الزبير وقصته المشهورة مع الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه لما كانوا يلعبون ففر الناس ولم يفر فقال له عمر لما لم تفر مع أقرانك؟ قال ليس الطريق ضيقا لأوسع ولست مذنبا أو مجرما لأجلي وما أفعل شيء. يتكلم بعقل ورجاح هو صغير مثل هذا يقول. لذلك عبد الله بن الزبير لما كبر قاد وأنس بن مالك لما كبر قاد وهكذا حتى جاء في صحيح مسلم من حديث أم حذيفة رضي الله تعالى عنها امرأة من المهاجرات الأول هجرة الحبشة وهجرة المدينة وهي واسمها سهيلة بنت سهل سهيلة بنت سهيل بن عمرو أخت أبي جندل رضي الله عنها وعن أخيها وعن أبيها سهيل أسلم رضي الله تعالى عنه. فبالتالي نادت على ولدها حذيفة وزوجها أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة بل هو أخو هند وأسلم إسلاما قديما وشهد بدرا رضي الله عنه. أبو حذيفة ولد اسم حذيفة في 8 من عمره. أمه نادت عليه قالت تعال يا حذيفة منذ متى وأنت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آخر مرة شفت فيها رسول الله 200. قال منذ مغرب البارحة عصرا في العصر يوم الليلة قال لهم بارح المغرب شفته آخر مرة. قالت لقد جفوت يا حذيفة أهان على نفسك ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البارحة لعل قرآنا نزل أو حكما قيل الحق به. قال حذيفة الطفل فوافيت العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بعد العشاء. فقال حذيفة لم يسمع بعد العشاء في ذلك اليوم درسا. قال فهممت بالانصراف هم الطفل بأن ينصرف. قال خلاص أمي لك أن يشوفه صلى الله عليه وسلم وحضر درس كان في درس ورينا درس موشنو ما لقيت الكلام ده رجع ده رجع قال. قال ولكني وقع في نفسي أن أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما أتيت أسلم عليه فإذا الأشياخ قد اكتنفوه كبار السن حاقوا به، لو عنده فتوى ده عنده سؤال وده عنده مشكلة وقفوا معه. قال فانتظرتهم حتى فرغوا، فلما بقيت في المسجد ولم يبق معي غير لم يبق في المسجد غيره وغيري، قال فلما رآني تبسم حتى تهللت أساري وجهه صلى الله عليه وسلم كأنما هو قطعة بدر إذا سرت نار وجهه عليه الصلاة والسلام، قال فلما دنوت وضع يده على رأسي وقال لي جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة. حذيفة وأمنا في البيت كله غفر لهم بسعي مبارك. السعي يستفاد من ذلك أن السعي إذا كان مخلصا وأن العبد إذا كان صادقا كتب سعيه وخلد هذا السعي. إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. فبالتالي هنيئا لحذيفة لهذه الأم الشفوق النصوح المتابعة، وهنيئا لأم حذيفة بولد مطيع بر مطاوع غير مشاكل. فبالتالي سألج بعد هذا الكلام بحديث مباشر، لأن عنوان هذه المحاضرة الشباب بين الأمس واليوم، وسأقلبها الشباب بين اليوم والأمس. سوف أتحدث عن اليوم عن الواقع، ثم أتحدث عن الأمس كحلول ومعالجات، وسوف أتحدث عن الشباب اليوم ليس في شكل اتهامات ولا مهاترات ولا انتقاد، بقدر ما هو مجموعة حزم لمعالجات. سوف أتحدث عن الشباب عبر إشكالات موجودة حقيقية. ما هي أول مشاكل الشباب؟ في تقديري أول مشكلة يعاني منها الشباب غياب الأهداف. الشباب الآن ما كلهم، في شباب كثر جدا حايمين تلقاهم في الظلظة، تمشي حتى الحدائق تلقاهم في النجيلة تلقاهم، زي ما قال واحد عربي مسكين قال يلحس في الإسكرين ويمعطوا في النجيلة. والله زي ما أكلمك يلحس ده تعبيره، زوج لقى الشباب حايمين هنا قال الشباب الخرطوم يمعطوا في النجيلة ويلحس في الإسكرين، تمشي شارع المعونة ده حتى تلقى العربات ما تديك الدرب. بقول في حفلة انت عارف بشنو محل بتاع شيشة في شارع المعونة ده العربات، ودي يدل على انهم شباب اولاد عيد زي ما بقوله زي ما بقوله مرتاحين. معنى ايضا جايب شنو دي عربيته، العربات دي مرصوفة انت تقول في شنو الحاضر شنو، والزحمة زحمة المحلة دي زحمة ليه؟ لكثرة السيارات، العربات لما تجي من الجيلة والكدر والدروشاب لما نجي في المحلة دي بيجيفوا لكثرة السيارات يمين الشارع وشماله. المحل محل بتاع شيشة بس، ده كله في شيشة يا أخي، دي شيشة ولا قنبلة نووية؟ شيشة قدر ده شيشة شيشة شنو؟ فالشباب عنده إشكالات حقيقية الواقع بأي ذلك، لكن علينا أن لا نتحدث عن أعراض. عملوا عملوا عملوا، ما السبب؟ غياب الأهداف الكبرى. كثير من الشباب لا يعرف لماذا خلق ولماذا يعيش وما هي مهمته في الحياة وماذا يريد أن يصنع وماذا يريد أن يكون، وهل هو راض عن نفسه وواقعه هذا الذي هو موجود فيه، ثم ماذا سوف يطير بعد 6 سنوات، ماذا سوف يطير بعد 6 أشهر، ماذا سوف يكون بعد 6 أيام، ولا يعرف. بل لا أكون مبالغ، كثير من الشباب دخل الجامعات برغبة أهليهم وليس برغبتهم هم، للدلالة على أنهم لا يملكون ذاتا محددة، للدلالة على أنهم لا يملكون يعني فكرا واضحا. وأعظم الغياب غياب أهداف الآخرة. يعني ما هو أعظم هدف بالنسبة للمسلم صغيرا كان أو كبيرا، رجلا أو امرأة، شابا أو شيخا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هدف أعلى من كده؟ جيبوا لي وتحت هذه الأهداف هذا الهدف الكبير تنسجم أهدافك صورة. تدخل الجامعة عندك هدف، لا تبقى شنو، لا تتخرج تبقى شنو، ولا دخلت المجال بالذات عشان تعمل شنو وتحدد شنو، وبعد ما تتخرج جات تعمل شنو. كثير من هذه التساؤلات تغيب عن أذهاني وفكري كثير من شبابنا للأسف الشديد، مما يدل على أن الشباب يعاني من غياب الأهداف. وغياب الأهداف نلحظه في أمور. الأمر الأول، ودي ما أكون في بالك، الشباب يعاني فراغ روحي كبير. واحد تلقاه صار ما يصلي، واحد تلقاه عامل شعره ومشرب ولون عظيم، واحد تلقاه مرد شعره بطريقة غريبة، واحد تلقاه لابس له حاجة في راسه ما تعرف ذات شنو، واحد تلقى لابس بنطلون ضيق ذي ذاته انت تستغرب دخل جوا البنطلون ده كده وتشيل له هم بعدين لما نيجي يقلع. والله العظيم يا اخي ده شوف، يا اخي معقول يا اخي ده شوف، انت عامل في نفسك كده ليه؟ وقال لك عامل في روحك كده منو؟ بجحر الضب ولا شنو يعني؟ حتى ولو دخلوا جحر ضب من خلد اللي دخلتموه تخشوا ورا الكفار دين في اي حاجه. نحن ذات ناس مقلدين، حتى في العالم الذي فرض الكوره كاس الاتحاد الاوروبي او الامم الاوروبيه، كاس شنو كده ما عرفت افريقيه، كاس شنو، تشوف شنو تلقى مشجعات بنات بشجع مع الرجال، حتى قالوا مباراه نيجيريا الاخيره تحت الهلال في مشجعات دخل انجل يسوي شنو ده شو ده يا اخي، ده ما بينفع معنا نحن، مع الخواجات ينفع معنا نحن ما بينفع يا اخي، نحن مجتمع محافظ يمشي يتكابس في الباب وفي المدرجات والرجال يلا يلا بيلقوا فرقه، الرئيس ما خشى من الساعه 11 صباحا والمباراه المساء ما بيلقى له فرقه، هون يخش قال مشجعات، قال يا اخي لو جاي ما بتمني في البيت تشجع يا اخي، تخش النساء مع السفهاء والمحترمين والمجرمين والبسوا والما يسوى، كنت تخش النساء اتجوز دون دمه. ليه ما اقول لك التقليد نحن بنقلد بدون خصوصيات يا اخي اخواننا الكفار ذاتهم مرات بيقلدوا بفهم، هم ذاتهم لما يقلدوا بعض بيقلدوا فهم ببعض. يا اخي اذا كان رئيس فرنسا ينهى الفرنسيين عن تقليد الامريكان لخصوصيه الثقافه الفرنسيه، مع انه اصله ما في فرق بين فرنسا وبين شنو؟ امريكا، والكفر شنو؟ مله واحده، واصله ما عندهم يعني حرام ما عندهم ذاته، لكن بعد داير يدي المواطن الفرنسي خصوصيه. انت كمسلم بقيمك وبرسالتك ومبادئك وثوابتك تنهار مثل هذا الانهيار؟ ده مثال بسيط جدا. فبالتالي حتلقى انه في فراغ قاعدين في الميادين يسوي شنو؟ المخدرات جايينها، المخدرات التي اعطاها الشاب يتكلم لكم عنها بعد شويه، واوريكم اين يقف السودان على مستوى المخدرات في اوساط الشباب. حاجات مخيفه، ارقام واحصاءات في المخدرات مخيفه. فبالتالي الشباب الان اكبر مشكله عنده عدم وضوح اهدافه. ثم تحت هذه المساله بتلقى في فراغ روحي كبير، في فراغ فكري كبير. جيب شاب ناقشه في أي مسألة من المسائل، خلي شاب اكتب لك جواب، تلقى طالب جانبي يقول له اكتب لك جواب، ما حكتب لك خطاب رصين. حصلت هزة، حصلت هزة عنيفة جدا على مستوى الشباب، حتى تعليم الآن ما يحصل للشباب أنا أعتبره تجهيل بالمناسبة، تجهيل ده. وححكي لكم نماذج عاصرتها بنفسي. طيب، مع الفراغ الروحي والفراغ الفكري اللي بيعاني منه الشباب وعجم البقالات والاتصالات وفي الميادين وشراب مخدرات وضيع وقت وخلينا بالله وأنسى، مثل هذه الأمور ولدت شباب اهتماماته سطحية، ما يسمى ويعرف بسطحية الاهتمامات. أسمع اثنين من الشباب بتناقشوا، شو بيقولوا؟ شو أسمعهم بتناقشوا؟ واحد يقول أنا ما سمعت من الكلام ده، بنقول لكم مشيت جامعة وخسيت ساون كده في محل النشاط يعني، وقاعدين يجهزوا وانا خدت لي كرسي وفي اثنين بيتونسوا وثلاثه هنا بيتونسوا وانا سامعهم يعني بيتونسوا. يقول شو؟ قال له انا بشجع برشلونه نط من هنا من بحري، مش يشجع برشلونه في اسبانيا. انت مالك مع برشلونه زك في بحري ما في كوره؟ وين التحرير ذاك وين الامير والتاج؟ مش في حاجه زي دي كانت زمان في بحري؟ تنط بس من بحري دي ولا من مبدا ولا من الحجوز بالوحده؟ الثاني قال له والله ناس ريال مدريد بيخطوا كوره في الوسط وبيلعبوا كوره سمحه. قال له الثالث قال له نسيت ال ايوه مانشستر. قال لنا في مانشستر دي قامين الدوري في جيبهم. قال له والله تقول قاعدين في مانشستر تتخيل ومندمجين. وقال للمدرب بس غبي كان يغير ذاك بهداف ويعمل ذاك شو ذاك. والله أتى استغربت يا ناس يا ناس الحظ شنو؟ ده منتهى علمهم بالمناسبة يعني. هو يظن نفسه الآن عالم وسطحية جدا في الاهتمامات والتفكير، فهمه بس يغير شعره يعين جسمه ويلبس سمح ويتريح ريحة سمحة ويمرق الشارع وكذا معجب بروحه. يا أخي ما هذه هي رسالة الشباب المسلم باختصار شديد؟ ما هذه هي رسالة الشباب المسلم الذي نريده؟ فده يدل على غياب الأهداف. نمرة اثنين بعد الأهداف مباشرة الشهوات. أعظم ما يعاني منه الشباب المسلم المعاصر خوفان الشهوات. كل شيء من حول الشباب يؤدد الغرائز ويثير الكوامن الموجودة في نفوس الشباب، صور، إعلانات، دعايات، موبايلات، فضائيات، إنترنت. معظم يدخل فيه على مستوى أمريكا. أنا أقول لك حاجة، أمريكا شفت أمريكا متضجرة جدا. ليه؟ قالوا 97% من الشباب، 67% من الشباب المراهق في أمريكا يدخل القنوات الفاضحة والمواقع الإباحية دون علم الآباء والأمهات، وهذا يهدد مستقبل أمريكا. يهدد مستقبل أمريكا لأن إخواننا أمريكا بالرغم ما فيها من مجون فيها ناس عندهم علم يجنبوا في المعمل يسهروا الليالي ويبتكروا ويكتشفوا ويخترعوا. لما يجي جيل 67% يبدأ من شبابه للمراهق يدخل المواقع الإباحية الفاضحة لأنه أصلا ما في قيود دون علم الآباء والأمهات، وهذا يهدد مستقبل أمريكا. قال شنو الكلام ده؟ تقرير ذكر في البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية خشيت على مستقبل أمريكا إذا كان 67% من المراهقين لا هم لهم إلا الجنس. طيب أليس هذا تعزيز لقيمنا الداعية ابتداء للعفة والفضيلة والقيم العليا والشرف والاستقامة والنبل والنزاهة؟ أليس هذا دعم لنا أن الجيل الذي ينشأ ماجنا لا يبني مستقبلا ولا ينفع أسرته ولا ينفع بلده ولا ينفع حتى نفسه؟ وبالتالي الشهوات، والله الشباب مشكلته دي كلها في الشهوات. أحكي لكم مثال، ذهبت إلى جامعة من الجامعات، ما في داعي لذكر الأسماء لأن الغرض ليس الفضيحة إنما الاستفادة. ففي سؤال جاني من الأسئلة، واحد قال لي يا شيخ هل يجوز لشاب من الشباب كلما فاتته صلاة من الصلوات أن يكتبها وأن يعلقها في صورة جدول في غرفته على باب الدولاب؟ مثال 17 ظهر 15 عصر 18 صبح، ومتى ما وجد الفرصة قضاها. ده عليك الله ما بيلعب. والله العظيم والله لما قرأت السؤال ده القاعة كلها صيرت بالشيء. قال ما مرات بفوت العصر ومكتب عصر لحد ما يحصل ال 17 عصر يكون مطالب كم؟ انت شغال شنو؟ 17 عصر و18 ظهر. قال بيكتمل عشان ما تفوتوا. قال ده مثال لما يعانيه الشباب من قضايا الشهوات. رأيت بأم عيني وأنا خارج من كبري شنبات الذي يربط بين خرطوم بين بحري وبين الدربان، نازل من الكبري راكب مع واحد سايقني، فقال لي يا شيخنا شوف الشباب ديل عايل، الشباب ديل عايلهم قدامنا طوالي. قلت له شنو؟ أنا شايف عربية صغيرة كده. قلت له هاي فيها شنو؟ قال لي عارف كويس يا أخي، أنت ما شايف التلفزيون ده؟ عاينت لقيت الشباب طالعين من الكبري عندهم تلفزيون، واحد في محل المراية فوق قصاده، واثنين في الكرسيان القدام في ظهرهم، ومناظر ومشاهد وفيلم خليع مخل بالأدب. أنا ما أريد التعليم في الشارع العام، يعني الناس دي مش يعني الشباب مش بيتفرج الفضائيات والديجيتال في البيت، يقلب لحد الساعة 3 وينوم صباحا ويضيع الفجر، تخلي ده يتفرج في البيت وما تبع وما يصير يتفتح ومشغلين، أظن لو في فيديو ولا فيه مصيبة زمان مشغلين له صور خليعة وبنات عريانات في الشارع العام الساعة 8 مساء. الوقت كان الساعة 8 مساء. أخوانا حصل هي العولمة برياحها وعواصفها المدمرة دون أن نأخذ من العولمة ما يفيد وأن نقتني منها ما ينفع البشرية من تطور وسائل الاتصال وتبادل الثقافات والعلوم والمعارف بين الدول والأمم والشعوب، أم هو لإفساد الشعوب وإغراق الشباب في موجة من الفساد والشهوات حتى لا يعي لرسالة ولا يقوم لدور وحتى يكون هكذا ميتا يستكين للعدو إذا دخل ويستسلم للباطل إذا اقتحم، فيكون شباب ميت. لماذا؟ لأنه قتل بالشهوات بالجنس. أمسك الموبايلات تلقى كثير من الشباب ما محترم، في شباب كتار محترمين كمان. وأنا هذا الكلام الذي نعنيه وننقله عن بعض شرائح الشباب في المجتمع لا يعني أن شباب المجتمع وأن كل الشباب السوداني هكذا، لا والله، فيهم أخيار وفيهم حفظة، فيهم علماء، فيهم حفاظ، فيهم شباب طيب، فيهم مستقيمين، فيهم من يتردد على المساجد، فيهم من يحرص على حلق العلم، نعم فيهم، لكن أنا أتحدث عن شريحة تظهر لنا أمام أعيننا نريدها أن تنزوي ونريدها أن تقل في أوصاف شبابنا. أقول الموبايلات وما فيها من الصور العارية، معلش، ممكن تكون الصور العالية لسودانيات غنايات فنانات زي ما بسموهن رقاصات، ممكن ما بعيد كويس، تجد نغمات وأغاني كثيرة جدا عند الجنسين الذكور والإناث من الشباب، تلقى مش صور، مشاهد مخلة حية بالآداب مصورة فيما يعرض بمقاطع الفيديو. تجد هذه الأفلام السيئة الرديئة موجودة حتى في موالد كثير من الشباب ويتبادلونها، ينزلونها من الإنترنت أو من بعض الأسطوانات أو من بعض المواقع، أسطوانات بتاعت أفلام مخلة بالآداب تباع في الشوارع قدام الجامعات بأبخس الأثمان. يمكن لو ما عارف يلحق وتعرفه، خاصة بالمناسبة المحاضرة دي مش للشباب، المحاضرة للآباء المسؤولين عن الشباب حتى يعرفوا ما يدور في أذهان الشباب ويعرفوا ما يدور في أوساط الشباب. يعني ما بيزول يقول والله المحاضرة دي للشباب، نحن ناس كبار خلاص الموضوع ده ما بيعنينا، يعني الكبار في المقام الأول ثم يعني بعد ذلك الشباب. الصور بتاعت المجلات الخليعة القديمة الآن توزع بأبخس الأثمان وأرخصها وهي فعلا رخيصة، تباع وتلقفها الشباب المتعطش للشهوة والجنس تلقفا. طيب خلاصة ذلك، الشباب يعاني. والله يا إخوانا أكلمكم بجد، الكلام ده أمكن الناس ما قاعد يقوله، لا في الدروس لا في المحاضرات لا في الخطب، الشباب يعاني بين واقع وبين قناعته، قناعاته انه يستقيم. الشباب كلهم كويسين، حتى العامل شعره كيف ومفصل شعره ده لما ترجع لاصله بتلقاه كويس وفيه خير في جانب من الجوانب، ما هو الشرط محض عنده قناعات تتربى عليها, ده حرام وده غلط وده عيب وده كده, وفي واقع مفتوح دار يستقيم وما قادر, يريد الاستقامة فيعجز. لماذا؟ لهذا السيل العارم من الشهوات التي تحيط به. والخلاصة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء, تربطه وترمي البحر ويقول الموية ما تهبش, معقول نجيب الشباب والفساد يسهل لهم ونجيب الديجيتال نحن في بيوتنا, انت الابو تجيب الديجيتال وما تضبطه ولا تضبط راسه, يعني في حاجتين, انت لو جبت الديجيتال يا تضبط الديجيتال يا تضبط منو راس ولدك, عشان ما براو كان لقى المناظر الخليعة يخلوه يمشي منها, الاثنين ما عمل سيد له يقول لي ولدي فسد, افسد منه الخواجات, الافسد منه الخواجات ولا الاباء والامهات. طيب فبالتالي الشباب يعاني حقيقه الشهوات من اعظم اشكالات الشباب. طيب بعد الشهوات البيئه المثبطه, البيئه اللي بيعيش فيها الشاب نفسه, اما شلته واقرانه وانداده, واما ناس البيت انفسهم ما يساعدوه على الاستقامه. انا اعاين كثير من المشاكل, بنت تقول لي دار اتنقب وامي حمتني, دار اتنقب وابوي حماني, يا اخي اعتبروا ما دين, اليس زياده في الشتر, اليس زياده في التستر, ما الذي يضرك انت كاب اذا انتقبت بابنتك ومنعت وجهها من نظر الرجال اليها, يضر الشريط كاب. كثير من الإشكالات تحت البيئة المثبطة يعاني منها الشباب, هذه مشكلة كبيرة جدا من المشاكل التي يعاني منها شبابنا, كثير من الشباب, وهذه تسمعوها مني أمكن برضو ما تسمعوها, كثير من الشباب تواجده خارج البيت أكثر من تواجده داخل البيت لكثرة التصاقه وانتمائه لأصحابه, ولاؤه لأصدقائه أعلى من ولائه لأرحامه ودمه في البيت, أمه وأبيه وإخوانه وأخواته. ليه؟ لأنه وجد في أحضانهم عطف, لكن قد يكون عطف مدمر. والله جاءتني أم, وأقسم على هذا, إن جاءتني أم في البيت تبكي مر البكاء, تقول بأن ولدها في مقتبل العمر في بدايات المرحلة الثانوية الأولى والثانية ذات مرة فتحت دولابه ووجدت أشياء لم تعرفها, اتصلت بأخيها خال الولد فأخبرها أن هذا هروين وكوكوين في الثانوية, وسمت لي المنطقة اللي هم عايشين فيها, قلت لي شوف لنا حلم, قلت لي أنا البيت حقنا أبيع البيت ده وأمشي محلة ثانية من كثرة تعلم هذا من الشباب يتعاطى المخدرات, هو في مقتبل العمر قلت ما بعيد يا اخواننا شده, قلت للشله. والله يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبالتالي هل تتابع ولدك من يصادق من يخالف؟ هل تطلع على مكتبة ولدك لتعرف ماذا يقرأ؟ هل تجالسه لتعرف كيف يفكر؟ لتعرف أوريكم يا إخواننا شيء بسيط جدا, الدنمارك تطاولت على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبا لهم ولن يبلغوا ذلك, كويس تطاولوا عليه صح, الأمة كلها قامت وهبت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه، صح؟ طيب أنا دار أسأل أي أب بالله قاعد، هل اغتنمت الأيام تلك أو هذه الأيام وأجلست أبنائك وربطتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ووريتهم عظمته وسيرته؟ هل فيكم من أب يجيب أولاده الصغار يقعدهم يربطهم يقولون دار أحكي ليكم عن رسول الله ويعظمه لهم في نفوسهم؟ عملناه ولا كوركنا ومشينا المظاهرات وجينا راجعين البيوت؟ ويعني فضلا على أن نقيم نحن ذلك في أنفسنا. فبالتالي أقول صراحة كيف تتعامل مع أبنائك؟ تسألهم؟ بتأخذ رأيهم؟ بتستشيرهم؟ حتى لو ما بتأخذ برأيهم شوفوا فكر أخذ رأيهم، وبعد ما يوديك رأيه ما تأخذ به أرمي البحر، لكن بتحسسه بأنه مسؤول وبتشركه معك في البيت. قلت عشان كده بالمناسبة أنا أكلمك، الأمة ما فيها شورى على أعلى المستويات لأنه ما في شورى على أدنى المستويات. أنت بتشاور لو عندك موضوع في البيت، ده تصلح برندة، بتجيب الشفع والأولاد والمرأة تقول لي رأيها رأيكم شنو؟ البرندة دي عملها كيف؟ دي مشورة وتأخذ برأيه. في رجل عمل طريقة عجيبة خلاص، جاب أولاده قالوا لنا إخواننا كل يوم كذا من الأسبوع أي واحد فيكم يحفظ نصيحة ويجي يقدمها لنا، بعدك بيجي يجنبه اليوم على البيت دي تجي تجنب تقول له نصيحتين ليلة في كده كده كده تقول كلامه بعدك يناقشوها. كنت تستطيع عبر هذه العولمة الكبيرة أن تحصنهم وأن تربطهم بالبيت، أن تربطهم بالأسرة، لا أن تربطهم بالأقران والأنداء والأخلاء الذين يمكن أن يضلوهم ويمكن أن يقومهم. صديق السوء يضل وصديق الخير يفيد وينفع ويهدي الله به. طيب البيئة المفضلة دي من إشكالات الشباب، من إشكالات الشباب بكل صراحة وبكل وضوح ولا أخشى ذلك غياب القدوة بالنسبة للشباب. الشباب عنده كثير من التساؤلات لا يجد لها إجابات، عنده الكثير من الأمور يريد لها إيضاحات، ولكن من يسأل؟ دي مشكلة. قلت القدوة مسألة في غاية الأهمية، ودي مسائل معاني سوف أركز عليها لما أتكلم عن الشباب. اللي أتكلم عن الشباب اليوم أتكلم عن الشباب شنو؟ الأمس حتلقى هذه المعاني الأهداف والعفة في الشهوات والقدوة ستجدها حية موجودة عنده. طيب القدوة فيها قصة عجيبة جدا، القصة صححها الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهي أن شابا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه لأنه أحس أنه منه قريب، وقال له إذن لي بالزنا يا رسول الله. وهذا إن دل إنما يدل على شاب مشحون، مشحون بشنو؟ بالشهوة. قلت ولكنه صاحب دين لأنه جاي يستأذن. قلنا بأن هذا الشاب المندفع الذي تدفق حيوية وشبابا قال إذن لي بالزنا يا رسول الله، ولأنه عنده دين ما مشى الزنا وجدا شنو دار يمشي يزني ونتيجة الضغط عليه يبيع له الزنا ولو مرة واحدة، تفهم؟ لكن شوف القدوة وشوف حسن الاحتواء. بالمناسبة الشباب الموجود الآن ده داير عطف وداير رفق وداير حنان وداير احتواء. فخير حتى لو زول جاء لي شيخ مش الرسول عليه الصلاة والسلام، شيخ عادي بس قال له ائذن لي بالزنا قدام الناس بيخلوه زول ده، يقول لي يا مجرم يا فاسق يا فاجر. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل شنو؟ لأنه مربي قال أذن مني. قال له تعال، قال له تعال أصدق والد، لأنه عارف أنه النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، هذا كده جاء دنا منه. حتى لو في شاب جاء وقال إذا لي بالزنا وقلت له تعال بيجي؟ ما بيجي، بيقول داري بين أم كف والله العظيم، يقول لك هذا هوي من بعيد يا بعيد قول كلامك. قال له تعال جاء ناقش نقاش موضوعي وعقلاني، هو الآن تحت أحكام العاطفة، لم يفكر بعقله أبدا، فنقله من أحكام العاطفة إلى أحكام العقل المتزن. أترضاه لأمك؟ جو في محل خطيرة جدا. أترضاه لأمك؟ أص ما ممكن يقول نعم، شفت أص ما عنده مجال. أترضاه لأمك؟ الذي أتوقعه أن هذا الشاب كانت نفسه تشتعل نارا فكأنه صب عليها ماء باردا. أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضون، يعني لو أبحنا لك تمشي تفعل مع أناس ما يرضون، فإن الناس لا يرضون لأنفسهم ما لا ترضى لنفسك. قال أدعو الله لي يا رسول الله. قال لي أدعو لي ربنا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن ذنبه وأحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. خرج الشاب قال ولا أجد في نفسي شيئا وأقول. وكأن هذا الشاب وإن بلغ من الكبر عتيا وعاش بعد هذه الحادثة 100 عام ليجدن برد يد رسول الله في صدره لا تفارقه. فبالتالي أقول هذه باختصار مشاكل الشباب، زي الفراغ والعطالة وعدم العمل وكذا. طيب إخواننا ده الشباب شنو اليوم؟ إن شاء الله أكون ما ظلمتهم، إن شاء الله أكون ما ظلمتهم، ها؟ ده السير موجود. طيب الشباب بين الأمس، يا سلام، شباب الأمس عنده 100 وشبابنا يمكن أن يقتدي بهم. وأول 100 عمق الإيمان، إيمان عميق. إنهم فتية، ده شباب الأمس، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا. فتية خرجوا في زمان غابر، خالفوا مجتمعا كاملا، فارقوا الدعوة وخرجوا من النعيم ودخلوا في مصادم المجتمع وأووا إلى غار وناموا فيه، فأكرمهم الله عز وجل بأن ناموا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعثهم الله بعد ذلك وخلد موقفهم العظيم الدال على عمق الإيمان وقوة القناعات. الشباب يكون مقتنع بدينه وقوي، دين الفتية. ومنهم إبراهيم عليه السلام، انت عارف إبراهيم لما كسر الأصنام وألقي في النار وما أكلت النار إلا وثاقه، الحبار المربط بها بس. لذلك كان إبراهيم يقول أنا لأشد نعيما وأنا في النار مما أنا خارجها، وما عشت نعيما قط مثل تلك الأيام. شو كان ذا تفكر؟ أنت عارف كان عمره كم؟ 16 سنة. 16 سنة لما رموه في النار كان عمره 16 سنة يخالف الناس، وعلى قناعات وعقيدة وفهم ورؤى وأفق واسع. لذلك أول شيء شباب الأمس تميزوا به عمق الإيمان. مش الإيمان العادي ساكت الصدق، ناس مؤمنين مؤمنين يا أخي. لولا هذا الإيمان لما قتلوا في سبيل الله. مصعب بن عمير أندى فتى في قريش، فارق النعيم وفارق الدعوة وأم منعته وذهب إلى المدينة، ولما مات في أحد لم يجدوا ما يكفنوه به، ترك كل ذلك لقناعات. شاب مش شاب ساكت، أندى فتى في قريش، هو من بني عبد الدار بالمناسبة، مصعب بن عمير من بني عبد الدار، حملة اللواء في قريش في الإسلام وفي الكفر. بني عبد الدار الإيمان ده واحد، اثنين العفة. شباب الأمس كان عفيفا عفيف، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني شنو؟ إني أخاف الله. فتى من النخع، فتى نخع من من من قبيلة نخع، دعته امرأة يعني هو نظر إليها وهي نظرت إليه فأعجب بها، لما أعجب بها وصار والهانا بها قدم لها أهل بيته، فأرسلت إليه قالت له إن الذي بك من الوله أيضا بي، وإذا منعك أهلي فوقت لي ميقاتا آتيك فيه أو أوقت لك ميقات أهلنا ليس فيه تأتينني فيه. قال لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجب التقى سبل الهوى، فأخو التقى يخسى إذا وافى المعاد هوانا. لما وصل الكلام ده قلت له تخاف الله ولا أخافه؟ العباد في الله مشتركون، فتنسكت وصارت من العابدة. في شباب عنده عفة وهذا كثير جدا. ثالثا الصدق والتربية على الصدق، وفي ذلك قصة مشهورة للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو من أنجب العلماء ومن أجلهم. الشيخ عبد القادر الجيلاني قال كنت طفلا صغيرا فنادتني أمي وقالت اطلب العلم في الحجاز فإن العلم الآن فيه، العلماء كلهم مشوا مكة والمدينة ده الحجاز، قالت تمشي الحجاز تتعلم. قال وزودتني بمال، ولكنها عندما فارقتني قالت يا عبد القادر لا تكذب ولو قطعت عنقك. قال الشيخ عبد القادر وأنا طفل، قال فخرجت مع مع القافلة وودعت أمي، وفي الطريق عرض علينا قطاع طريق ولصوص وأوقفوا القافلة وجردوها من كل ما يملكون، جمعوا من الناس حتى حبوا. ولما جاء الدور على الشيخ عبد القادر وطفل هو الوكيل ده، قالوا ما معك؟ أم مدياه قروش كثيرة، فأخبرهم بالمبلغ صدقا فاستهزأوا منه. قال لي انت ده الشويفع ده شاي قرده دي وقيت عندك قرده دي بلا بجاي مالك انت سكت. ما شو كلموا الرئيس رئيس العصابة، قال له والله في شافع قال عنده قروش، قال له فتشتوه؟ قال له ما فتشتوه، قال له نادو قال لي يا زول ما تكذب، قال لي انا اللي بكذب كنت دتيتها منكم. قال له هنا طلع عليه دقوها جد، قال يا غلام اما وانك لو كذبت لصدقناك. قال ولكني عاهدت امي الا اكذب. قال واين امك؟ قال وقل واين ربك؟ قال لي قل لي مع امي كمان الله وين؟ امي ما في لكن الله في. الكلمه اخترقت صدر رئيس العصابة وبكى وجعل يمزق ثيابه شرد هدومه جاءته حالة هستيرية. قال طفل يخشى أن يكون عهد الله فلا يكذب ونقول عهد الله بأكل أموال الناس. قال لعصابته أنتم وشأنكم، أما أنا فقد تبت إلى الله. قالت العصابة له كنت رئيسنا في السرقة وصرت اليوم رئيسنا في التوبة، تبنى إلى الله معك وأرجع إلى القافلة أموالهم. ده شافع ده مش تحك شاب كبير طبعا، ده شافع لكنه شافع مستنير، ولذلك لا بد من الصدق. شباب مؤمن شباب عفيف يا شنو فضل، شباب مضحي معطاء. عشان تبقى شاب منتمي للدين لا بد تكون عندك تضحية للدين، تضحية للمعاني التي تحملها. وسأضرب على ذلك مثلا، تسمعون بدار الأرقم؟ تسمع بدار الأرقم لحد يوم الليلة أي زول يعمل له دار متعلقة بالإسلام يسمى شنو؟ الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، والأرقم من هذه الأرقم كانت له دار عند الصفا جبل الصفا وفي السوق، وهبها للمسلمين، وهب لمنه؟ للمسلمين. يجتمع فيها 39 رجل بس ذر على الصحابة، وهو معاه الأرقم ابن أبي الأرقم أعمام نسب جهل. الأرقم ابن أبي الأرقم أعمام نسب جهل. انت عارف لما بيجي دار ومؤمن والناس بيجوا في داره ورسول الله بيختبي، هو الصحابة في داره عمره كم؟ عمره 17. في شاب عمره 17 سنة عنده دار، أول حاجة عشان يتبرع به، شاب عمره 17 سنة لحد يوم الليلة يطجش البلي ويلعب في الفلك، يا هو لما يهو. أما ناس بيستون هناك شباب المستقبل، حبة مستقبل ما فيها والله. تطبيق اسبيستو مستقبل مع شنو؟ مع الكنيسة ولا مع الفارق؟ مستقبل، مستقبل شنو؟ المستقبل قال شبابنا 17 سنة عنده دار الصحابة بيجتمعوا فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام مدبر رجال الإسلام والمسلمين 17 سنة. خالد بن الوليد شاب يقول ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس وأنا لها محب أو أبشر فيها بغلام، ليست هذه الليالي بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية في سبيل الله يسبح فيها العبيد. إذا كان فقر قريش عبد الرحمن الداخل هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، عبد الرحمن الداخل خرج سبح في نهر لينجو من بطش بن العباس هو في 17 من عمره، وصل الأندلس هو في 20 من عمره، أقام بها دولة ومملكة. انت عارف عبد الرحمن الداخل لما أول ما دخل ما من قريش جاءوه بجارية في غاية الجمال وأهدوه إليها، جارية سبي ملك يمين، فنظر إليها ثم فأصع رأسه وقال إن هذه من العين والنفس بمكان مليحة، يعني لو أني انشغلت بها ضيعت همتي التي أتيت لأجلها، ولو انشغلت عنها ضيعتها، لا حاجة لي بها. عمره كم سنة؟ عمره 20 سنة. فبالتالي النقاط كثيرة جدا. أختم بالنقطة الأخيرة مما ينبغي أن يكون عليه الشباب، أن يكون الشباب معطاء وأن يكون الشباب مقداما، أيضا على الشباب أن يكون مبادرا، أن يكون الشباب مبادرا. شباب الأمس كانوا مبادرين، كانوا قوات وهم صغار، فتح القسطنطينية المدينة المحصنة محمد الفاتح العثماني وهو في 22 من عمره، والله يخجلونا حتى عمره 22 سنة كوفي سنة كم؟ يا أخي أنا مشيت جامعة لقيت أولاد سنة أولى بيسمون البلالمة بيلعبوا سكوكية، ما قلت لك ما لعبوا شفع بيلعبوا هم كبار بيلعبوا جوا جامعة سكوكية. سكوكية شنو يعني؟ يا أخي تجابوك للجامعة للسكوكية؟ قال بيلعبوا سكوكية، قال قبطتك وقبطتني ودسيت منك تدسش منك يا أخي. كثير حيرونا عتاب بن أسيد جعله رسالة واليا على مكة هو في 18 من عمره، أسامة بن زيد يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر وهو في 17 من عمره. يا أخي دي الناس قوات مبادرون. قال الثوري ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار، وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهما كالمثمار كأني جذوة من النار، هلمي كالموزة، مقلمتي كاللوزة، محبرتي كالجوزة، إذا دخلت قالوا وسعوا للشيخ الصغير وسعوا للشيخ الصغير. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة وإلى نهاية هذه المحاضرة، سائل الرب جل وعلا